إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولازلنا مع متن منازل السائرين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. وأتممنا في الدرس الماضي باب التفكر، نأتي الآن على المنزلة السادسة، وهي باب التذكر. باب التذكر، قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب، وما يتذكر إلا من ينيب. قال المصنف: التذكر فوق التفكر، فإن التفكر طلب والتذكر وجود. قوله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب، وقد تكلمنا عن منزلة الإنابة، المنزلة الرابعة التي هي الإنابة. لا يمكن للإنسان أن يتحقق بالذكر ويكون من المتذكرين حتى يمر بمنزلة الإنابة. وما يتذكر إلا من ينيب، حيث قلنا أن الإنابة ملخصها إرجاع الأمر إلى الله في كل شؤونك. إن قدمت طاعة فهي من الله، ترى نعمة الله ومنته فيها. إن وقعت منك زلة ومعصية فإنك ترجع إلى الله بالتوبة والاستغفار والندم. فإذا مر بك قدر، إن كان قدرا يسر من نعم ونحوها، فإنك ترجع إلى الله، ترجع له تلك النعمة وتعرف أنها منه وتشكره عليها. وإن مر بك قدر يضر وشيء فيه شدة وبلاء، فإنك تعلم كذلك أنه من الله، فترجعه إلى الله، إلى مسببه الحقيقي، ثم تصبر على ذلك وتأخذ بالأسباب. فهذا حال المتذكر، حال المنيب، هذا حال المنيب وملخص الإنابة. من كان هذا حاله فهو في ذكر دائم لله سبحانه، لأن التذكر في اللغة قد يطلق على استرجاع الذاكرة، استرجاع المعلومات، استرجاع ذكريات أو صور وغير ذلك. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني، قد يطلق التذكر على حسب علماء النفس، فيقصد منه استرجاع صور ذهنية ومعان وحقائق للأشياء، سواء بغير قصد أو بقصد، سواء كان ذلك عفوا دون قصد أو بقصد، فتسترجع معان معينة لظرف معين. ويطلق كذلك التذكر على الذكر نفسه، يطلق التذكر كذلك في معناه الثالث على الذكر نفسه. ويطلق كذلك التذكر على الاعتبار، الإنسان الذي يعتبر مما يقع أمامه يقال فلان تذكر. إذا اعتبر واتعظ، إذا اتعظ من قصة أو من حدث ما يقال فلان تذكر. فالذي سيتذكر وستجتمع فيه هذه المعاني، وإن كان المعنى الأخير هو المقصود بمعنى العظة والاعتبار، فإنه لا بد أن يتحقق أولا بالإنابة التي هي دوام الذكر لله سبحانه، إما طلبا وإما تحققا، إما طلبا بدوام ذكره الذكر الشفوي أو الذكر بالعبادات، أو بما يقع من أحداث وأقدار فلا ترى مصدرها إلا الله، فأنت تذكر الله سبحانه في كل ما يقع، سواء ما وقع منك أو ما وقع لك، كل ذلك يذكرك بالله، كل شيء تراه يذكرك بالله، يذكرك بأصله وخالقه ومنشئه والعبرة والحكمة في ذلك. فإذا كأن هذه المنزلة سترجع بنا إلى حقيقة المريدين، لأننا نحن الآن في سير إلى الله، هو الكتاب ما اسمه؟ منازل السائرين إلى رب العالمين، نحن نسير في سير معنوي إلى الله سبحانه، سير بالقلوب. هذا السير لا بد للمريد الذي يريد الله سبحانه ويريد الوصول إلى الله سبحانه، لا بد له من أوراد، لا بد له من ورد يقدمه. هذا الورد هو فعلا غذاء روحه وهو دواء قلبه. هذا الورد مما يتكون؟ يتكون أساسا من الذكر، هذا الورد يتكون من الذكر بشتى أنواع الذكر، لأن الورد في اللغة هو الماء الذي ترده الإبل لتشرب. الإبل والغنم لديها ورد معلوم، لديها وقت تشرب فيه، قدومها على الماء يسمى ذلك ورودا، ذاك الماء يسمى وردا لأنها ستشرب منه وستروي ظمأها. كذلك المريد السائر إلى الله لابد أن يكون له ورد يغذي روحه ويسقي قلبه ويسقي زرع الحكمة الذي سينبت في القلب. ما هو هذا؟ ما هي هذه الأوراد؟ لابد أن يرتب أوراده، لابد أن يكون له ورد من أذكار، وهذا الأساس يتكون من، وتسجلون هذه الأوراد حتى تعملوا بها، لأن المريد، وقلنا أن مادة التزكية أساسا هي مادة تطبيقية عملية لابد أن تطبق، ليست معلومات نظرية، لا، بل هو تطبيق عمل. إذا لديك ورد من أذكار، لديك أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، هذه الأذكار الرواتب التي لديها وقت مخصوص، ثم لديك الأذكار المطلقة من تسبيح، تسبح الله سبحانه مثلا في اليوم 100، تبدأ ب100، هذا حسن، تحمد الله 100، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه 5 وهي التي تسمى الباقيات الصالحات، لابد أن يكون لك ورد منها 500 هذه في اليوم. ثم لديك استغفار 100 من الاستغفار بأي صيغة من صيغ الاستغفار تشاء، سواء صيغا قصيرة أو أطول من ذلك، أن تقول استغفر الله، هذه أقصر الصيغ في الاستغفار، أو تقول استغفر الله وأتوب إليه، أو تقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وهذه أطول، وأي صيغة تختار من هذه، من هذا الاستغفار، لابد أن يكون لك استغفار وورد من استغفار. ثم لديك ورد من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون لك ورد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأقل 100 في اليوم. وأنت تنظم هذه الأوراد وتختار لنفسك الوقت الذي تكون فيه في فراغ، وإن كان الذكر لا يشغل وقتا، ويمكنك أن تؤديه وأنت تسير أو تنتظر شيئا ما تعمل، يمكنك تذكر الله. ثم لدينا ذكر من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهما الكلمتان الخفيفتان على اللسان، الثقيلتان في الميزان، الحبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فتكثر من هذا الذكر. ثم لدينا ذكر آخر، وهو أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذه التي من قالها في يوم كان له بكل كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، يعني يقولها في الصباح ويقولها في المساء 100 من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك، إلا رجل عمل أكثر من ذلك. وكذلك في رواية، وكانت له عدل 10 رقاب، عدل 10 رقاب، كأنك أعتقت 10 رقاب. سبحان الله سبحان الله بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن فلديك إذن هذه 900 من الأذكار، يمكنك تزيد 100 أخرى من أي من الاستغفار مثلا حتى تبلغ 1000، فهذا ورد ثابت لا بد منه. ثم لديك ورد من قرآن، ثم لديك الورد من كلام الله، والمقصود بالورد هو الشيء الثابت الذي تحافظ عليه ولو قل ولو كان قليلا. فلذلك لو حافظت مثلا على حزب يوميا من القرآن أو نصف حزب يوميا من القرآن، ولكن تداوم عليه سيكون له أثر في قلبك وفي زكاة نفسك وطهارة روحك. ثم لديك ورد من صلاة، كأن تصلي نوافل من قيام الليل ولو ركعتين بسور قصيرة ولكن تحافظ عليها. لديك ورد من صيام، كأن تصوم الاثنين والخميس أو تصوم 3 أيام من كل شهر ولكن أن تحافظ عليها. لديك ورد من صدقات، أن يكون لك ورد معلوم في الشهر مبلغ معين تتصدق به أو تزيد، فهذا أيضا مما من الأوراد التي تذكر الله بها، الصلاة والزكاة والصدقات، فكل هذه لا بد منها. إذن لا بد وأنت تدخل على منزلة التذكر، لا بد أن تتحقق ب3 أمور: تتحقق بمنزلة الإنابة أولا فترجع الأمور إلى الله، تتحقق بالذكر أن تكون ذاكرا لله فعلا، أن تعمل بالذكر. وقد ورد في الذكر 1 فوائد سآتي على ذكرها. ثم أن تكون قد مررت بمنزلة التذكر وكان لك نصيب من الفكرة، وكان لك نصيب من ماذا؟ من الفكرة، حيث تخلو بنفسك وتتفكر في عظمة الله وتتفكر في ملكوت الله سبحانه وتتفكر وتتدبر في كلام الله سبحانه في آياته القرآنية، كل ذلك مطلوب وأنت تدخل على منزلة التذكر، وإلا فلن تستطيع أن تحصل منها شيئا والعياذ بالله. ولكن حاول أن تتحقق بهذه 3: أورادك، ذكرك، الإنابة، ثم التفكر، المنزلة السابقة التي مرت معنا وقد أطلنا فيها النفس من أجل هذا الغرض. ولو رجعنا إلى فضائل الذكر، وقد قال سبحانه: ولذكر الله أكبر، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. ولذكر الله أكبر، قال العلماء ذكر الله، يعني اختلفوا في تفسيرها على أقوال، منهم من قال ولذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة، يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لها تأثير في النهي عن الفحشاء والمنكر. ذكر الله أعظم تأثيرا وأكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. وقال آخرون ولذكر الله أكبر في الأجر وفي الميزان أكبر من الصلاة. وقال آخرون هذا مستبعد، لماذا؟ لأن الصلاة هي في نفسها ذكر، وقد قال الله تعالى لموسى وأقم الصلاة لذكري، فقالوا لا، ذكر الله في الصلاة هو أعظم مقصود من الصلاة. هذا القول الثالث، ذكر الله في الصلاة ولذكر الله أكبر، يعني ذكرك لله بإقامة الصلاة وبتلاوة القرآن، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة، هذا أكبر عند الله سبحانه وأكبر أجرا من النهي عن الفحشاء والمنكر، من الأمور العاجلة التي قد تقع للإنسان. فالذكر سيبقى وسيكون لك ذخرا يوم القيامة. وقال آخرون قولا رابعا: وهو ذكر الله لك أكبر من ذكرك له بالصلاة وقراءة القرآن. هذا القول الرابع في هذه الآية، ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، لأن الله سبحانه يقول: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالشاهد أنك إذا ذكرت الله سبحانه فإن الله سيذكرك. إن ذكرت الله في نفسك في السر بتضرع وبخيفة فإن الله سبحانه سيذكرك في نفسه المقدسة. وإن ذكرت الله سبحانه في ملأ كمجالس الذكر مثلا أو في خطب الجمعة، فهذا ذكر لله في ملأ، في ناس أو في الدعوة إلى الله، فإن الله سيذكرك في ملأ خير من أولئك، سيذكرك في ملأ، في الملأ الأعلى من الملائكة المقربين. فذكر الله لك أكبر من ذكرك له، فذكرك لله هذا حسن، ولكن أن يذكرك الله سبحانه هذا المقصود، هذا الأهم، أن تكون مذكورا عند الله سبحانه. لذلك وقال: ولذكر الله أكبر. هذه أقوال. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وذكر الله سبحانه الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في الآية إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون في سورة الجمعة، أي أمر بذكر الله كثيرا. والآيات كثيرة في الحث وبيان فضل ذكر الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. الحمد لله، إذن سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. هذا من أعظم الذكر ومن أعظم الفضل لذكر الله. وروى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. ذكر الله خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، أرفعها قدرا عند الله، وأرفعها في درجاتكم، أيضا ترفع لكم الدرجات العلى في الجنة، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، خير لكم من إنفاق المال، أن تنفق وقتك في ذكر الله هذا أعظم من إنفاق المال. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام ليلة أسري به، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، قيعان أي منبسطة لا أثر لها، لا أثر فيها من جبل أو واد، وهي سهل يعني مستو على سطح الأرض، وأنها قيعان، وأن غراسها أي غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا الحديث رواه الترمذي عن ابن مسعود. وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر الله كما روى الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. أي أتمسك به وأعتصم به، وقد كثرت علي شرائع الإسلام والأعمال الصالحة، لم أعد أعرف ماذا أصنع وبماذا أتمسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وروى الترمذي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة، غراس الجنة، وزرعك الذي ستجده وستحصده في الجنة وستتنعم به هو مقدار ذكرك لله في الدنيا. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. أترى الفرق بين الحي والميت؟ بين إنسان حي سميع بصير يتحرك ويمشي ويأكل ويضحك ويفكر ويصلي ويفعل هذا الإنسان، وآخر بجانبه ميت جثة هامدة لا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك ولا ينفع ولا يضر. هذا مثل الذاكر ومثل المعطل عن الذكر. ولذلك قال المصنف، كما نرجع لو رجعنا إلى المتن، قال: التذكر فوق التفكر، فإن التفكر طلب والتذكر وجود. أن تكون موجودا في الذكر، أن تكون حاضرا موجود غير مفتقد غير معدوم. فالإنسان الحي الذاكر لله سبحانه هذا مثله كمثل الحي، كما قال سبحانه: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالذي يذكر الله سبحانه كأنه حي، والذي لا يذكر الله ميت، هذا غير موجود، هذا معدوم. وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. البيت الذي يذكر الله فيه هذا الحي، والبيت الذي لا يذكر الله فيه هذا قبر، هذا ميت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي أضيئوا هذه البيوت بالصلاة وبذكر الله سبحانه، لا تجعلوها كالقبر لا يذكر فيه الله سبحانه وموات لا حياة فيه، لا، اجعلوا الذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: سبق المفردون. في رواية: المفردون بالتخفيف، مفردون، هكذا ضبط المفردون بتشديد الراء وبالتخفيف المفردون، يعني هم الندرة من الناس. إنسان فرد، نقول إنسان فرد إذا كان يعني وحيد دهره، إذا كان إنسان منفرد عن باقي الناس، متميز ومختلف عن الناس. سبق المفردون، هؤلاء الأفراد القلة في الناس. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ سبقوا، يعني سبقوا بالأجر وسبقوا بالدرجات العلى في الجنة. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء المفردون الذين قد سبقوا بالأجر وقد سبقوا بالدرجات العلى. وروى مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هي المفاصل، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالإنسان يصبح مرهونا ومديونا، ويجب عليه أن يؤدي شكر هذا البدن. ما هذا الشكر؟ على عدد مفاصل بدنه، 360 مفصل لابد أن يذكر الله سبحانه على حسبها ليؤدي شكر يومه. ما هذه الصدقات التي تجب عليه؟ كل تسبيحة وكل تحميدة وكل تهليلة لا إله إلا الله، كل تكبيرة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. وهكذا كان حال السلف وحال الصحابة. فعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها في المكان الذي صلت به في غرفتها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، جاء بعد الضحى فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه قالها 3 مرات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا يساوي كل ذاك الذكر الذي قيل من الصباح. وهذا الحديث يرويه الإمام مسلم، هذا الحديث يرويه الإمام مسلم. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، قل: لا حول ولا قوة إلا. وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كما عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ بن جبل وقال: يا معاذ، والله إني لأحبه. هذه وصية محب. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذ ويقول له: إني لأحبك، يقدم له بين يدي النصيحة حتى يسمعها ويأخذ بها. فقال: أوصيك يا معاذ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن تسأل الله سبحانه العون على الذكر، أن تكون ذاكرا لله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا فالذكر أيها الإخوة الكرام أيها الأحبة في الله أعظم ما انشغل به وأعظم ما يعمله، وهو دائما ما يكون وصيته بالذكر. وقد جاء في الحديث الذي يرويه أبو هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في الصحيحين، جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور هم أهل الغنى، أهل الأموال، أصحاب الأموال، ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم كما صنعتم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، تسبحون وتحمدون وتكبرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، خلف كل صلاة، أي دبر كل صلاة 33 مرة. فسمع أغنياء المهاجرين ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء، فجعلوا يقولون مثل ذلك، فرجع فقراء المهاجرين وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سمع إخوان أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر إلى حال السلف وحال الصحابة، كيف كانوا يتنافسون في طاعة الله وهم أصحاب أموال وأصحاب يعني تجارات من أغنياء المهاجرين، ينافسون الفقراء في الذكر، ينافسونهم في الأعمال الصالحة، فضل أموال يجاهدون بها ويتصدقون بها ويحجون بها إلى آخره. فسبحان الله كيف هدى هذه القلوب إلى الذكر وإلى وبصرهم ما ينتفعون به في عاجل أمرهم وآجله. إذا هذا ما يشحن النفس ويشجع المرأة على مزيد ذكر الله سبحانه. يبقى لنا تفسير ألفاظ المتن، نجعله إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.